وضربت عليهم الذلة والمسكنة Oh,

كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَأَمَرَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْهُ صدق الله العظيم.